ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين ويدفع ثمنا للفرق بين السيارتين لاختلاف الجودة؟ لا مانع من ذلك، لأن ما ليس من الربويات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.